هذا فضيلة الشيخ يطلب نصيحة ويقول أشعر بضعف في الإيمان وضيق ولا أشعر بلذة في العبادات وهذا المرض معي منذ زمن فأصحنا مأجورا مشكورا. والله عليك بالعلم يا عبد الله، عليك بالعلم الشرعي، لأن أعظم يعني الأمور التي تحمل الإنسان على الصدق والإتقان سواء في باب العبادة ولا في باب الإيمان مراجعة والاستمرار في مراجعة الوعد والوعيد أبدا. كلما تعمقت أكثر في باب الوعد فهمت الوعد فهمت الوعيد، فرق بين الأمر والنهي والوعد والوعيد وربطت هذا بمعاني أسماء الله تبارك وتعالى، لعل هذا يعني يفتح أو يفتح له قلبك بتوفيق الله تبارك وتعالى. فعليك بالعلم الشرعي واقرأ سير السلف رحمهم الله، واقرأ تاريخ الأنبياء وسير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لعل في ذلك يعني غنية. نعم.